بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو أن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل قدح في التوحيد. وهذا الباب كما مضى هو من مقتضيات ولوازم التوحيد، هذا الباب من مقتضيات ولوازم التوحيد كما مر معنا. فإن المؤلف بدأ في الباب الذي قبل هذا بذكر لوازم ومقتضيات التوحيد، وهذا الباب له صلة قوية بما قبله، لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والحكام في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا الباب فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. فهذا الباب والباب الذي قبله كلاهما في تغيير شرع الله، كلاهما يدوران على تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص بالتحاكم في الخصومات، هذا الباب في الخصومات على وجه الخصوص، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما، في التحليل والتحريم عموما. فهذا باب عظيم في كتاب التوحيد، وهذا الباب يشمل الرجوع إلى حكم الله وإلى حكم رسوله وإلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في جميع الأمور، سواء في الخصومات أو في الأحكام الشرعية أو في الأحكام على الجماعات إلى غير ذلك. فهذا الباب فيه أن الإنسان يتحاكم إلى الشرع في كل أموره، يتحاكم إلى الشرع في كل أموره، حتى في الحكم على الأشخاص فيتحاكم إلى الشرع، فيتحاكم إلى الشرع. وليس المراد بهذا الباب يعني فقط التحاكم في أمور دون أمور، بل هذا يشمل التحاكم إلى الشرع في كل الأمور دون استثناء. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. ألم تر، ألم، الهمزة هنا للاستفهام، ويراد من هذا الاستفهام التعجب، يراد به التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذا يدل أنهم كذبة، لأن الأصل في هذه الكلمة والغالب أنها تأتي بمعنى الكذب، زعم فلان كذا أي أنه يكذب، هذا هو الغالب. وإلا كلمة زعم كما يقول بعض أهل العلم تأتي لعدة أمور، فقد يقول العالم أو الشيخ زعم فلان كذا وكذا، ويريد بكلمة زعم أي أنه يقول أن العهدة على فلان، أنه هو الذي نقل هذا الكلام. ولهذا مثلا تجد كثيرا مثلا سيبويه مثلا يقول زعم الخليل كذا وكذا، هل يريد أنه كذب؟ لا، يريد أن ينقل أن هذا الكلام ذكره فلان ابن فلان. وقد يأتي الزعم ويستعمل في القول الحق وإن كان هذا قليلا، لكن قد يأتي في القول الحق. وقد جاء في الحديث أن أعرابيا قال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسله، أين الشاهد؟ ها؟ فزعم الأولى أو الثانية؟ فزعم أنك تزعم، ها؟ الشاهد في الأولى أو الثانية؟ ها؟ الشاهد في الثانية، الشاهد في الثانية. لماذا؟ لأن الأولى هي من كلام من؟ فزعم من كلام من؟ فزعم أنك تزعم، الأولى من كلام من؟ كلام الأعرابي، وهو قد يريد إيش؟ التشكك أو التكذيب أو كذا أو كذا، الله أعلم. لكن الثانية من كلام من؟ فزعم أنك تزعم، يعني الصحابي، يعني هذا من كلام من؟ يعني نسبه الصحابي إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد بهذا ماذا؟ القول الحق. فالشاهد أن كلمة زعم قد تستعمل في القول الحق وإن كان هذا قليلا، إلا أن الأصل فيها أنها تستعمل في القول الكذب. ومن هذا هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. ولهذا نقل الإجماع أن هؤلاء من أهل النفاق، أن هذه الآية نقل الإجماع أنها في أهل النفاق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وهم لم يؤمنوا، آمنوا بما أنزل إليك أي الكتاب والسنة، وما أنزل من قبلك أي من الكتب السابقة. فالإيمان بالكتب السابقة هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب السابقة هذا ركن من أركان الإيمان. ثم قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول هذا شرط مهم في نفي أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت. فمن تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته، وهي الطواعية والاختيار والرغبة وعدم الكراهية، هكذا يقول رحمه الله. يريدون أي أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقوله يريدون هذا أخرج الجاهل، الجاهل قد يذهب بسبب جهله إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. وأخرج كذلك كما قال بعض أهل العلم أخرج المضطر، أخرج المضطر. ومثلوا بهذا بأن يكون المسلم يسكن بلدا من بلاد الكفار، يسكن بلدا من بلاد الكفار، وليست هناك محاكم تحكم بما أنزل الله، ليست هناك محاكم شرعية، وقد اعتدي عليه، سرق ماله، أخذت سيارته، ضرب إلى غير ذلك. فهل له أن يذهب إلى محاكم الكفار، هل له أن يتحاكم إلى محاكمهم؟ اتضحت صورة المسألة. أجاز العلماء ذلك بشروط، أجاز العلماء ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرر متحققا، يعني حصل عليه الضرر، ليست أوهام إنما تحقق عليه الضرر. الشرط الثاني ألا يوجد حل لهذا الإشكال إلا بالرجوع إلى هذه المحاكم، هذا الشرط الثاني. أما لو كان هناك يعني في بعض دول الكفر يجعلون يعني كما يقال هيئة إسلامية تحكم بين من؟ بين المسلمين، فإذا لم يكن هناك حل إلا هذا فلك أن تتحاكم إليهم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يأخذ حقه الذي جعلته الشريعة فقط، فلو أعطي شيئا زائدا أو ما شابه لا يأخذه، يأخذ بما تحكم به الشريعة فقط. والشرط الرابع أن يكون كارها لهذا، لا يكون مطمئنا، أن يكون كارها لهذا لكن من باب ماذا؟ من باب الاضطرار، لكن من باب الاضطرار. فهذه هي حالة الاضطرار، وإلا التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويبدلون الشرع ويزعمون أن هذه الأحكام هي التي تناسب هذا العصر إلى غير ذلك، التحاكم إلى هؤلاء هذا لا شك أنه مما ينافي التوحيد، مما ينافي التوحيد. وكما مضى التحاكم إلى هؤلاء كما مضى تفصيل ذلك في دروس سابقة، إما أن ينافي أصل التوحيد وإما أن ينافي ماذا؟ كماله الواجب، وإما أن ينافي كماله الواجب. فمن تحاكم مثلا إلى إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لكن هو يعتقد أن هذا حرام، لكن غلبته نفسه وأراد مالا وأراد هذا الحكم، وهو يعلم يعني أنه مخالف لشرع الله، هذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يعني التفصيل في هذا كالتفصيل بمن حكم بغير ما أنزل الله، التفصيل واحد. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول الإمام السعدي رحمه الله وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، فقد حاكم إلى الطاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. ويريد الشيطان، هذا يشمل شياطين الإنس ويشمل شياطين الجن، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يضلهم ضلالا بعيدا أن يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق الآيات. ثم قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والإفساد هو كل ما فيه ضرر، هو كل ما فيه ضرر، وهو على قسمين أو على نوعين: ضرر حسي مثل هدم البيوت وإفساد الطرق، وضرر معنوي وذلك يكون المعاصي والشرك والبدع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه دعوة باطلة. ومن بطلانها أنهم يحصرون أنفسهم بإيش؟ بالصلح، وحصروا أنفسهم بأنهم هم المصلحون فقط. إنما نحن مصلحون، لأن إنما من أدوات الحصر، يعني كأنهم يقولون نحن فقط الذين نصلح، نحن فقط الذين نصلح. وما هو الشاهد من الآية على الباب؟ ما هو الشاهد من الآية على الباب؟ من يجيب؟ الجواب أن التحاكم إلى غير الله عز وجل، إلى غير حكم الله ورسوله، من أعظم الفساد في الأرض. هذا هو الشاهد من هذه الآية على الباب. فإن صلاح الأرض يكون بالتوحيد وبتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد من هذه الآية. وهذه الآية هي في المنافقين، وهذا بالإجماع، هذه الآية في المنافقين وهذا بالإجماع، أن هذه الآية في أهل النفاق. قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كذلك هذه الآية مثل الآية التي سبقت، مثل الآية التي سبقت. ولا تفسدوا، لا الإفساد المعنوي ولا الإفساد الحسي، في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها من المصلحين، بعد إصلاحها من المصلحين. ومناسبة الآية أن التحاكم إلى شرع الله من الإصلاح، أن التحاكم إلى شرع الله من الإصلاح. ثم قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، الهمزة هنا للاستفهام الذي يراد به التوبيخ والإنكار، أفحكم الجاهلية. والإضافة إلى الجاهلية هذا يقتضي التوبيخ والتنفير، وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة، كل حكم يخالف شرع الله فهو جهل وجهالة. فقال الله عز وجل عنهم أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا فيه تقديم ما حقه التأخير، هذا فيه تقديم ما حقه التأخير. وهذا فيه أنهم لا يبغون إلا ماذا؟ إلا حكم الجاهلية. هذا فيه أن هؤلاء ما يريدون إلا حكم الجاهلية، لا يريدون إلا حكم الجاهلية. ومن أحسن من الله حكم الآية. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. فهنا قال لا يؤمن أحدكم، والمراد بالنفي هنا هو نفي ماذا؟ هو نفي كمال الإيمان الواجب، لأن نفي الإيمان الذي يأتي في النصوص إما أن يراد به ماذا؟ نفي أصل الإيمان، وإما أن يراد به ماذا؟ نفي كماله الواجب. وهل يأتي ويراد به نفي كماله المستحب؟ ها؟ الجواب لا. من ذكر هذا؟ أو ممن ذكر هذا من؟ أن نفي الإيمان لا يأتي في النصوص بمعنى نفي الإيمان أو كمال الإيمان المستحب، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنك تجد أن بعضهم قد يقول هذا نفي لكمال الإيمان المستحب، وهذا كما يقول شيخ الإسلام لا وجود له في النصوص، إما أن يراد بنفي الإيمان نفي أصل الإيمان، وإما أن يراد به نفي كماله الواجب، وهذا من هذا الباب. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، إلا قالوا في حالة أنه يكره هذا ويعني يكرهه، يكره هذا الحكم على ما سيأتي تفصيله في نواقض الإسلام، هذا قد يكون نفي لأصل الإيمان، هذا قد يكون نفي لأصل الإيمان، وهذا سيأتينا في نواقض الإسلام. فلكن هنا كما مضى الحديث في نفي كماله الواجب، قال حتى يكون هواه، هواه أي ميله ورغبته ومحبته تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به أي من القرآن والسنة، أي من القرآن والسنة. وهذا الحديث، وقبل ذلك قوله هنا حتى يكون هواه، وأكثر ما يطلق الهوى في الضلالة، أكثر ما يطلق الهوى في الضلالة وفي الأشياء المذمومة، لكن قد يأتي يعني ذكر الهوى في الشيء المحمود كهذا الحديث، كهذا الحديث. إلا الأصل في الهوى أنه يطلق في أو على الضلالة وعلى الذم، لكن قد يطلق من باب المدح كهذا الحديث، هناك حديث آخر كذلك يدل على هذا المعنى. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، وكتاب الحجة اسمه الحجة في تارك المحجة، وهو كتاب يعني ذكر فيه المؤلف شيئا من أمور التوحيد وبعض يعني أمور العقائد، وهذا الكتاب لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي، قال بإسناد صحيح. وهذا الحديث كما مضى في كتب سابقة أنه ضعيف، فيه ثلاث علل، وقد ضعفه الإمام الألباني وهكذا الإمام الوادعي رحمهم الله. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح بالإجماع، معناه صحيح بالإجماع. قال صاحب التيسير قال ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، وأصله في القرآن كثير، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وقال الشعبي، وقال الشعبي في تفسير آية الباب، انتبهوا، وقال الشعبي أي في تفسير ماذا؟ في تفسير آية الباب. والله أعلم لماذا المؤلف رحمه الله يعني أخر تفسير آية الباب إلى هنا، وإلا قوله هنا وقال الشعبي أي في تفسير آية الباب. تفضل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا، وهو من يدعي الغيب في المستقبل كما تقدم في جهينة وهي قبيلة وقيل حي في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وهذا الأثر رواه ابن جرير والطبري في التفسير وهو مرسل. لماذا هو مرسل؟ لأن هذا الأثر جاء عن من؟ عن شعبة، وشعبة تابعي، وشعبة تابعي، فهو أثر يعني ظاهر في أنه مرسل. هذا الأثر ظاهر في أنه مرسل. ثم قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف رجل من زعماء بني النضير، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا الأثر يعني شديد الضعف أو موضوع، هذا الأثر شديد الضعف أو موضوع. وهذا الأثر علقه البغوي في تفسيره والواحدي في أسباب النزول من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي رافضي متهم بالكذب، وفيه كذلك أبو صالح باذام متروك، ولم يسمع من ابن عباس فهذا الأثر من جهة السند يعني أثر شديد الضعف، وبعضهم حكم عليه بالوضع، لكن تجد أن بعض العلماء يقول هذا أثر مشهور متداول بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، تداولا يغني عن الإسناد. فبعضهم يدافع عن هذا الأثر باعتبار أنه مشهور ومتداول، لكن الأصل أننا نبقى على أنه ماذا؟ على أنه ضعيف، وهذا الأثر يعني فيه إشكال، فيه إشكال ظاهر. ما هو الإشكال؟ إيش الإشكال الذي في هذا الأثر؟ أن عمر قتل هذا المنافق، والمتقرر عندنا أن الذي يقيم الحدود هو من؟ هو ولي الأمر. وإذن لماذا قتله عمر؟ فأولا كما يقال أن الأثر ماذا؟ أن الأثر ضعيف، فلا يحتج به، لأنه يحتج بهذا الخوارج اليوم ومن هو متأثر بهم. وفي الحقيقة ذكروا أقوالا، من هذه الأقوال أن عمر كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفذ الأحكام، ومما ذكر أن عمر كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. وذكروا في الحقيقة أقوالا، لكن يقال أن هذا الأثر أثر ضعيف، أن هذا الأثر أثر ضعيف، لكن صح في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في المعجم عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه. نعم، فيما ثم تنافر إليه ناس من المسلمين، تنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا السبب قد صححه الإمام الوادع رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي ألفها الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، الصحيح المسند من أسباب النزول، ذكر ما صح في أسباب النزول. فهذا ما يتعلق بخلاصة هذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.